بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 15 في شرح متن الأجرمية في قواعد علم النحو في هذا اليوم السبت الأول من شهر ربيع الآخر لعام 1440 من الهجرة، الموافق للثامن من شهر كانون الأول لعام 2018. وموضوع درسنا اليوم هو نواصب الفعل المضارع. قال المؤلف رحمه الله: فالنواصب 10، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. انتهى كلامه. هذه هي النواصب 10 التي ذكرها المؤلف تنصب الفعل المضارع، وهي على 3 أقسام. القسم الأول ينصب الفعل المضارع بنفسه. القسم الأول من هذه النواصب ينصب الفعل المضارع بنفسه، وهي 4 حروف: أن ولن وكي وإذا. أما أن فهي حرف أو حرف مصدري ونصب واستقبال، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إذن أن هي حرف مصدري ونصب واستقبال، فهذا الحرف يشكل مع الفعل المضارع الذي يأتي عقبه مصدرا مؤولا، فلذلك قيل في تعريفه هو حرف مصدري، ويفيد وقوع الفعل في المستقبل وينصب المضارع. ومن أمثلته قول الله تبارك وتعالى: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب، الآية في سورة يوسف. وموضع الشاهد في الآية قوله تعالى أن تذهبوا، وقوله أن يأكله، أن يأكله، فتعرب هكذا في قوله تعالى أن تذهبوا. أن كما قلنا ما هي؟ حرف مصدري ونصب واستقبال، مبني على ماذا؟ على السكون لا محل له من الإعراب. تذهب هذه فعل مضارع منصوب بأن، والنصب هنا مباشرة، يعني هذه أن ولن أخواتها، أن ولن وكي وإذا، تنصب الفعل المضارع مباشرة، لا تنصبه بواسطة وهي الأن المضمرة التي سنأتي عليها. نعم، إذن في قوله تعالى وأخاف، أو قولها أو قبلها أن تذهبوا به، أن حرف مصدري ونصب واستقبال مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تذهبوا فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون من آخره. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فيه، في قوله تذهب، هذه الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. هذه قاعدة ذكرناها دوما، الضمائر التي تتصل بالأفعال الخمسة تعرب ماذا؟ تعرب فاعل. ما انتهينا. المصدر المؤول من أن والفعل تقديره ذهابكم في محل رفع، في محل رفع فاعل للفعل يحزن، والتقدير قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، ليحزنني ذهابكم، فالفعل لا بد له من ماذا؟ من فاعل. فالمصدر المؤول الذي قدر هكذا ذهابكم من أن والفعل يعرب فاعلا للفعل يحزن. والموضع الثاني هو قوله أن يأكله الذئب، أن يأكله، نفس الإعراب أن، لا نعيدها. يأكله فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أين الفاعل؟ والفاعل ضمير مستتر، ضمير مستتر مبني. لا يا أخوان، هنا الفاعل ظاهر، أي يأكله الذئب. إذن الذئب ماله؟ هو الفاعل. دوما عندما ننظر إلى الفعل نبحث عن الفاعل، إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا. الفعل عندنا هنا ظاهر، ما هو؟ الذئب. إذن يأكل فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن، وعلامة نصبه الفتحة. وهذه الهاء ضمير متصل مبني على السكون، يأكله مبني على الضم، ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والفاعل هو الذئب. والمصدر المؤول تقديره أكله في محل نصب مفعول به للفعل أخاف، في محل نصب مفعول به للفعل أخاف. وأما لن فهي حرف أو حرف نفي ونصب واستقبال، مبني على السكون أيضا، لا محل له من الإعراب. ومن أمثلته قول الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، في سورة البقرة. وموضع الشاهد فيه قوله تعالى: لن نؤمن، قوله تعالى فيما حكاه عنهم أنهم قالوا لن نؤمن. فقوله لن نؤمن يعرب هكذا: لن حرف ماذا؟ حرف نفي ونصب واستقبال. فرغنا من هذا، الاستقبال يعني أنها تفيد تدل على الفعل في المستقبل. حرف نفي ونصب واستقبال مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نؤمن فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن في محل رفع. لن نؤمن نحن لك، ضمير مستتر تقديره نحن في محل ماذا؟ في محل رفع. رفع إيش؟ رفع فاعل. نعم. وأما كي فهي حرف مصدري أيضا، حرف مصدري ونصب واستقبال، أو هي حرف مصدري ونصب فقط، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ويشترط لنصبها المضارع أن تتقدمها لام كي التي تسمى لام التعليل، وهذا التقدم إما أن يكون تقدما لفظيا وإما أن يكون تقدما معنويا. نعم، تقدم باللفظ أو تقدم بالمعنى. أما مثال التقدم اللفظي لهذه اللام، لام كي أو لام التعليل، فقوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، وتعرب هكذا: لكي، اللام لام التعليل، حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. وكي حرف مصدري ونصب مبني على السكون أيضا لا محل له من الإعراب. لكي لا، أما لا هذه فهي حرف نفي، وليست هذه لا الناهية، وإنما هي لا إيش؟ النافية، حرف نفي مبني على السكون أيضا لا محل له من الإعراب. تأسوا، لكي لا تأسوا، أصلها هذه إيش؟ تأسون، فهي من الأفعال الخمسة، إذن دخل عليها ناصب، فكيف تعرب؟ فعل مضارع منصوب ب كي الواقع بعد لام التعليل فعل مضارع منصوب بكي بعد لام التعليل وعلامة نصبه حذف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمس والواو فيه فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع ماذا؟ فاعل والمصدر المؤول من كي والفعل تأسوا تقديره إثيانكم هذا المصدر المؤول في محل الجر بحرف الجر لأن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء لكن هنا هذه في هذه الحالة ما دخلت هنا على الفعل وإنما هي جرت ماذا؟ جرت المصدر المؤول ونقصد هنا بحرف الجر لام التعليل نعم وأما إذن فسبق معنا فيما مضى بيان أنها حرف جزاء وجواب ونصب اللي بتذكر من يتذكر منكم مضى معنا الكلام على إذن وعلى شروطها حتى تنصب المضارع فقلنا إن إذن هي حرف جزاء وجواب ونصب تدخل على الفعل المضارع فتنصبه بشروط الشرط الأول أن تفيد المجازاة الشرط الأول أن تفيد ماذا؟ المجازاة كقول أحدهم سأجتهد في دروسي فيقول له الآخر إذن تنجح إذن تنجح ما قال تنجح تنجح لماذا؟ لأن إذن هنا أفادت ماذا؟ المجازاة الشرط الثاني أن تقع في صدارة الكلام وأن لا يفصل بينها وبين المضارع فاصل إلا القسم إلا ماذا؟ القسم فإن القسم إذا فصل بينها وبين الفعل المضارع لا يضر تبقى ناصبة ومنه قول الله قول الشاعر منه قول الشاعر إذن والله نرميهم بحرب يشيب الطفل من قبل المشيب فهنا فصل ما بين المضارع وإذن القسم فبقيت ناصبة إذن والله نرميهم فالفعل المضارع هنا منصوب بإذن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الياء نرميهم نعم فإذا لم تقع في الصدارة وتقدمها شيء أهملت ورفع المضارع الذي بعدها وهذا ذكرناه فيما مضى كما لو قال أحدهم سأحدثك الآن فيجيبه المخاطب بقوله أنا إذن أسمع فإذن هي لم تقع في الصدارة لم تقع في الصدارة فيصبح هكذا تصبح هكذا مضبوطة نحو أنا إذن أسمع إذن هنا لا تعمل بماذا لا تعمل النصب ليس لها الوظيفة النحوية في النصب لأنها لم تقع بالصدارة والشرط الثالث أن يكون الفعل المضارع الذي تقع إذن قبله أن يكون ذلك الفعل المضارع مستقبلا فإذا كان في الحال لأن الفعل المضارع تعلمون أنه يدل على ماذا؟ على الحال ويدل على الاستقبال بعض أنواع المضارع تدل على ماذا؟ على الحال فقط أما إذا كان الكلام يدل على أن الكلام مستمر أيضا في المستقبل الحدث يستمر في المستقبل فهذا هو المقصود إذن الشرط أن يكون الفعل المضارع مستقبلا فإذا كان في الحال لم تنصبه كما لو قال مثلا قائل يحدث الآخر يحدثه بكلام فيقول له إذن ويتكلم بماذا؟ عن الحال يتكلم عن حدث معين في الحال فيقول له إذن تصدقه لكنه لو تكلم عن حدث في المستقبل يقول له إذن تصدقه إذن هذه شروطها أن تكون تدل على المجازاة وأن تكون في صدارة الكلام وأن يكون الفعل المضارع الذي يأتي بعدها دالا على استمرارية الحدث في المستقبل القسم الثاني من هذه النواصب ينصب الفعل المضارع بأن مضمر جوازا القسم الأول ينصب المضارع بذاته أن ولن وكي وإذن تنصب الفعل المضارع مباشرة لكن القسم الثاني ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا مضمرة يعني إيش؟ غير واضحة من الإضمار وهو عدم الظهور الإضمار ضد الظهور والإضمار يستفاد من المعنى يعني يفهم من خلال المعنى أنه في هناك أن مضمرة مستترة وليست ظاهرة وذلك في موضع واحد وهو بعد لام كي وتسمى لام التعليل. فإضمار أن بعد لام التعليل إضمار جائز وليس واجبا، مثاله قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. فلام التعليل هنا موجودة، وهي تسمى أيضا لام كي، ولكن كي هنا غير موجودة، لأن إذا وجدت كي فالنصب بها مباشرة، صح يا شباب؟ لكن كي هنا غير موجودة، لكن موجودة لام التعليل، فالنصب يكون بأن مضمرة جوازا، والمعنى لأن يغفر، لأن يغفر الله لك. نعم. وتعرب هكذا: اللام للتعليل حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمر جوازا بعد لام التعليل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. والمصدر المؤول من الفعل، المصدر المؤول من أن المضمر جوازا والفعل تقديره مغفرة، ماذا يعرب؟ في محل جر بحرف الجر اللام، لام التعليل. نعم. القسم الثالث: ما ينصب الفعل المضارع بأن مضمر وجوبا، وذلك بعد لام الجحود وحتى والفاء والواو وأو، هذه خمسة أحرف إذا وجدت في الجملة بالضوابط والشروط التي سنتكلم عنها فإنها تنصب الفعل المضارع بأن مضمر ماذا؟ وجوبا. لام الجحود وحتى والفاء والمقصود بها فاء السببية، والواو والمقصود بها واو المعية، وأو. ولام الجحود، أول هذه الحروف لام الجحود، هي اللام التي تدخل على الفعل المضارع وتسبق بماض منفي. هذه لام الجحود تدخل على الفعل المضارع وتسبق بماض منفي من النفي، يعني إذن لها هذان الضابطان: أن تسبق هذه اللام بماذا؟ بماض، يعني بفعل ماضي ماله منفي وليس مثبت. ومن أمثلتها في كتاب الله قول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، سبقت بماض وهو كان، وهذا الماضي منفي ودخلت هي على الفعل المضارع، فهذه تسمى لام ماذا؟ لام الجحود. ويقصد بالجحود هو النفي الشديد. وتعرب كلمة أو جملة ليعذبهم هكذا: اللام لام الجحود حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد لام الجحود، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. والفاعل، ما هو الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع، وما كان الله ليعذبهم هو، وهم هذه ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. فهذه الكلمة عبارة عن إيش؟ جملة متكاملة الأركان، فيها فعل وفاعل وأيضا مفعول به. ما هو شرط في الجملة يكون المفعول به موجود، للعلم المفعول به يسميه النحويون فضلة، يعني زيادة، فإن الجملة تصح وتستقيم بوجود ماذا؟ وجود الفعل والفاعل، بوجود اسمين أو اسم وفعل، أقل ما يتشكل أو يتكون منه الكلام. نعم. والجار والمجرور المتشكل من المصدر المؤول، والمصدر عفوا المصدر المؤول من أن المضمر وجوبا والفعل في محل الجر بحرف الجر لي، اللي هي لام إيش؟ لام الجحود. والجر والمجرور اللي هو المصدر المؤول وحرف الجر، هذا إيش اسمه؟ جار ومجرور، متعلق بمحذوف خبر كان في محل رفع. يعني عندنا كان تأخذ اسم وتأخذ إيش؟ تأخذ خبرا. نعم. إيش قلنا؟ في محل رفع خبر، في محل نصب خبر كان، نعم، لأن اسم كان ماذا يكون؟ مرفوعا، وخبرها يكون منصوبا. طيب، إذا صار عندنا أولا لام الجحود. الحرف الثاني هو حتى، وهي حرف جر يفيد انتهاء الغاية أو التعليل. إذا حتى حرف جر يفيد انتهاء الغاية أو التعليل. متى يفيد انتهاء الغاية؟ إذا كان ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها. إذا حتى تفيد انتهاء الغاية إذا كان ما قبلها، قبل حتى، الكلام الذي قبل حتى ينقضي بانقضاء ما بعدها. تنظر إلى الكلام الذي قبل حتى وبعد حتى، إذا انقضى هذا الكلام بانقضاء ما بعدها فهذه تفيد ماذا؟ انتهاء الغاية. مثاله قوله تعالى: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فحتى تفيد هنا انتهاء الغاية، فإن عقوفهم سيبقى مستمرا حتى يرجع موسى عليه السلام، هكذا زعموا، فينقضي عقوفهم ويذهب وينتهي برجوع ماذا؟ موسى. فإذن هي غائية هنا، حتى غائية. وموضع الشاهد في الآية في قوله تعالى حتى يرجع، فتعرب هكذا: حتى حرف جر وغاية، مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، وعلامة نصبه الفتح. والمصدر المؤول من أن المضمرة وجوبا والفعل في محل الجر بحرف الجر، هذه تكررت معنا كثيرا خلاص صارت إيش؟ مقررة عندكم. المصدر المؤول من أن المضمرة وجوبا والفعل في محل الجر بماذا؟ بحرف الجر، لأن حرف الجر لا يجر الفعل، إنما يجر هنا ماذا؟ يجر المصدر المؤول. وأما إفادتها للتعليل، ضابط ذلك إذا كان ما قبلها علة لحصول ما بعدها. إذا كان ما قبلها علة لحصول ما بعدها فهي تفيد ماذا؟ تفيد التعليل. مثاله تقول: أطع الرسول حتى تفوز بالجنة. وتقول أيضا: ذاكر دروسك حتى تنجح، واجتنب أهل البدع حتى تحفظ دينك. فهنا اجتناب أهل البدع ومذاكرة الدروس وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه كلها التي جاءت في هذه الأمثلة أسباب وعلل لما ذكر. فطاعة الرسول سبب وعلة لدخول الجنة، اجتناب أهل البدع سبب وعلة لحفظ الدين، وهكذا. إذن قد تفيد ماذا؟ التعليل، إذا كان ما قبلها علة لما بعدها. وأما النصب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية وواو المعية فشرطه أن يقع كل منهما، يعني فاء السببية أو واو المعية، أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب. أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب، يعني في أول الجملة في إيش؟ نفي. في آخر الجملة في إيش؟ تقع هذه الكلمة بعد ذلك النفي. أيضا يكون في أول الجملة جواب طلب، فهي في أول الجملة يكون طلب فتقع هذه الكلمة في جواب ذلك الطلب. فمثال النفي قوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا. قوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا. فلاحظ هنا هذه اللام تفيد ماذا؟ النفي. فوقعت فاء السببية في جواب ماذا؟ في جواب النفي. نعم. كيف تعرب كلمة فيموتوا؟ الفاء فاء السببية، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يموت فعل مضارع منصوب بأن إيش؟ مضمر وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه حذف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل. أما الطلب، من فرغنا من هذا، أن تقع فاء السببية أو واو المعية في جواب النفي، أما الطلب فيشمل ثمانية أنواع. الطلب في لغة العرب يشمل ثمانية أنواع. النوع الأول الأمر. الأمر هو أحد أنواع الطلب، فأنت عندما تأمر فلانا أنت تطلب منه، ولكن صيغة الطلب هنا جاءت بطريق إيش؟ بطريق الأمر أو العلو أو الاستعلاء كما سيأتي تفصيله في دروس الأصول. فمثلا تقول أدرس فتنجح، أو تقول أدرس وتنجح، يعني استعملنا هنا فاء السببية واستعملنا أيضا واو المعية. فقولك أدرس فتنجح، إذا قلت فتنجح غلط، صار في لحم. لماذا هنا فتنجح؟ لأنه فعل مضارع وقع بعد أن مضمر وجوبا بعد فاء السببية. طيب لماذا هنا تحقق الشرط ولا ما تحقق؟ تحقق الشرط، لأن فاء السببية وقعت في جواب الطلب. أول نوع من أنواع الطلب الأمر. نعم. ومن أنواع الأمر، ومن أنواع الطلب النوع الثاني الدعاء، كقولك ربي ارزقني مالا فأتصدق، أو تقول رب ارزقني مالا وأتصدق، فاء السببية والمعية. كذلك النهي النوع الثالث من أنواع الطلب النهي، تقول لا تبتدع فتضل، أو تقول مثال على واو المعية لا تبتدع وتضل. نعم. أيضا النوع الرابع الاستفهام، تقول هل تذاكر دروسك فأجلس معك، في استفهام عندنا وقعت فاء السببية، فما يقع بعد فاء السببية من فعل مضارع يكون منصوبا بأن مضمر وجوبا بعدها، لأنه تحقق الشرط، جاءت فاء السببية جوابا للطلب. نوع الطلب هنا ما هو؟ الاستفهام، تقول هل تذاكر دروسك فأجلس معك، أو تقول هل تذاكر دروسك وأجلس معك. نعم. والنوع الخامس هو العرض، والعرض هو طلب برفق، كقولك ألا تطعم المسكين فتنال الثواب، أو وتنال الثواب، فإن ألا تفيد العرض، تفيد الطلب برفق ولين، ويسمى هذا في لغة العرب عرضا. وكذلك التحضيض، النوع السادس هو التحضيض، وهو الطلب بقسوة أو الطلب بحث وشدة، ومن أدواته هلا. لذلك لا يحسن لطالب العلم أن يستعمل التحضيض، يستعمل ماذا؟ أسلوب العرض. فالتحضيض من أدواته هلا، تقول هلا أديت دينك فتبرأ ذمتك، هلا أديت دينك وتبرأ ذمتك. نعم. ومن أنواع الطلب التمني، والتمني هو طلب المستحيل أو طلب البعيد أو ما فيه عسر، كل هذا يدخل في التمني، كقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره، ولا فأخبره أن فاء السببية هنا وقعت في جواب الطلب، يقول ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ومثال آخر على واو المعية، تقول ليت لي مالا فأتصدق، أو وأتصدق، هذه فاء السببية أيضا مثال على واو المعية، ليت لي مالا وأتصدق. النوع الثامن من أنواع الطلب هو الرجاء، وهو طلب الشيء المحبوب القريب الحصول، أي شيء ترجو حصوله، يقرب حصوله، ترجوه، هذا يسمى رجاء. تقول لعلي أسافر غدا فأصل مبكرا، أو وأصل مبكرا. ومن الأدوات أو الحروف التي تفيد معنى الرجاء لعله. نعم. وآخر نواصب هذا القسم هو النصب بأن مضمر وجوبا بعد أو. قلنا أن النصب بأن مضمر وجوبا يكون بعد فاء السببية أو واو المعية، نعم، وكذلك يكون بعد أو، وأو تأتي بمعنى إلا، وذلك إذا كان ما بعدها ينقضي دفعة واحدة. إذا كان ما بعد أو ينقضي دفعة واحدة فتأتي بمعنى إلا، فقولهم يقتل القاتل قصاصا أو يعفو عنه ولي الدم، أو هنا بمعنى إلا، يقتل قصاصا إلا إذا عفى عنه ولي الدم. نعم، إذن إذا كان ما بعد أو ينقضي دفعة واحدة فتأتي بمعنى إلا، وتأتي بمعنى إلى، مش إلا، إلى، تأتي بمعنى إلى، وذلك إذا كان ما بعدها ينقضي تدريجيا وليس دفعة واحدة. ومنه قول الشاعر، وهذا من الشواهد النحوية: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. فقوله موضع الشاهد في قوله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فأو هنا جاءت بمعنى إلى، يعني سيبقى يستسهل الصعب إلى أن يدرك مناه. نعم، فإذن أو تأتي بمعنى إلا إذا كان ما بعدها ينقضي دفعة واحدة، أما إذا كان ما بعدها ينقضي تدريجيا فإن أو تأتي بمعنى إيش؟ بمعنى إلى. وما يكون بعد أو في هذه الحالة، الفعل المضارع الذي يقع بعد أو، يعرب بماذا؟ يعرب أنه فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد أو. نعم، وبهذا ينتهي درسنا اليوم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.